الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. قال باب فرض الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع. قال أبو بكر ففرائض الصلاة 5 وما سواهن تطوع. قال ولا اختلاف أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2 هذا فرض المقيم. وأما المسافر ففرضه 2 إلا المغرب فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه من الدين. أما بعد يقول كتاب الصلاة باب فرض الصلاة. ثم أسند عن حديث طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة أو 5 صلوات من على فرض في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. هذا الحديث أصل في وجوب الصلوات 5 وهو أصل لما قال بأنه لا يجب من الصلوات ما زاد على الفرائض 5 لأن قال هل علي وعلي إنما لفظة قال للفريق أي هل يجب علي. قال فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه إلا أن تطوع. هنا اختلف العلماء في قول إلا أن تطوع. منهم قال إلا أن تطوع أي لا يجب عليك إلا أن تكون إيش أن تفعل أن تصلي نافلة. وقال بعضهم لا إلا أن تشرع في التطوع فيجب فيكون استدلال من الوجوب أي لا يجب عليك في التطوع إلا أن تشرع فيه. وذلك استدل به بعض العلم على أن من شرع في التطوع واجب عليه إتمامه أي إلا أن تتطوع فتوجب عليك الصلاة بشروعك فيها. لكن الأول أظهر أي لا نفي ثم إيش إلا تطوع إلا تصلي تطوع أي ما لا يجب عليك من الفرائض إلا هذا. قال الشيخ فرائض الصلاة 5 وما سواهن تطوع. هذا كما ذكرنا أصل وما سواهن تطوع يشمل كل ما سوى ذلك. ولكن أظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يدل على أنه لا يجب سوى هذه 5 بل قد دلت الأخرى على وجوب صلاة العيد وغيرها من الصلاة كما سيأتي بيانه في أبوابه. لكن نقول هذا حديث عام وقد جاء من السنة ما يخصص بعضه. لكن المؤلف مشى على هذا القول قال ولا اختلاف أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات 4 والمغرب 3 والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2 لا خلاف في هذا. هذا ما نقل بالتواتر فهذا ما يعلم الإسلام ضرورة. والصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا وقد تناقله المسلمون جيلا قرنا عبرا إلى قال هذا فرض المقيم أي هذا يجب في المقيم. أما المسافر فرض 2 إلى المغرب فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. كان في حديث عائشة فرض الصلاة وما فرضت 2 ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقرت صلاة السفر على الأول وزيد في صلاة الحضر. جاء عند أحمد وغيره إلا المغرب فإنها وتر النهار وإن الفجر فإنه يطول فيها القراءة. فالمسافر كما سيأتي بيان إن شاء الله الشيخ أجمل هنا. أما المسافر فرض 2 الفرض 2 وما زاد على ذلك فإنه يعد تطوعا. أما السنة الثابتة فهي 2 قصر. فما سيأتي تفصيل هذه الجملة في باب صلاة المسافر. نعم. قال باب ذكر مواقيت الصلاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني حسين بن حسن قال حدثنا عبد الله عز المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان بيع الرجل مثله جاءه للعصر، فقال يا محمد قم فصل العصر، فقام فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه للمغرب، فقال قم فصلي، فقال فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصلي العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر فقال قم فصلي الصبح، فقام فصلاها، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال يا محمد قم فصلي الظهر، فقام فصلاها، ثم جاء حين كان فيء الرجل مثلي، فقال قم فصلي العصر، فقام فصلاها، ثم جاءه حين غابت الشمس وقتا واحدا، فقال قم فصلي المغرب، فقام فصلاها، ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال قم فصلي العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه للفجر حين أسفر بها، فقال قم فصلي، فقام فصلاها، فقال ما بين هذين وقت. قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، ودرت السنة على أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. قال أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما كان وإن قل، وآخر وقته لمن لا عذر له أن تصفر الشمس على ظاهر حديث عبد الله بن عمرو، ولمن له عذر بنوم أو غفلة أو الحائض تظهر أو الغلام يبلغ أو الكافر يسلم أن يدرك أي هؤلاء أدرك منها قبل غروب الشمس. وصلاة المغرب تجب بغروب الشمس وآخر وقتها أن يغيب الشفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. والشفق اسم يقع على الحمرة والبياض جميعا في اللغة. قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها طلوع الفجر، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. قال طلوع الفجر الثاني المستطيل المعترف، وآخر وقتها لغير المعذور الإفطار، وللمعذور أن يصلي منها ركعة قبل طلوع الشمس، والتقديس بالفجر أفضل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. قال وتحديد الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها للسنة، ومن نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت ذكرها، لقوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكري، ولثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال ويتطوع المرء في كل وقت إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال. قال للسنن الدالة على ذلك، وإذا صليت ثم أدركت الصلاة مع الإمام فصل معه أي صلاة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا عاما. وإذا ذكرت صلاة عليك وأنت في صلاة فصل هذه وقت تلك، ليس عليك أكثر من ذلك. قال وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها ثم صل تلك. قال واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منهما وإن شئت في وقت الآخرة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء، ولا تطوع بينهما. نعم، يقول باب ذكر مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة جاءت في السنة، وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال ابن عباس نعم، فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر، ومن بعد صلاة العشاء أي الفجر، أو من بعد صلاة العشاء العشاء. فذكر رحمه الله أن الصلاة مذكورة في القرآن، لكن جاءت تفاصيلها وأوقاتها في السنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صلاة أو إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس، مالت أي زاغت، انتقلت إلى الجهة الأخرى وهذا وقت الظهر، فقال قم يا محمد فصل الظهر، فدل على أن الظهر إنما يشرع عند زوال الشمس، وهو أن يبدأ ويشرع الظل في الطول، إذا بدأ الظل في الطول فهنا قد زالت الشمس. قال قم فصل الظهر، فقام فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل أي ظله مثله جاءه العصر. الفيء لا يسمى، الظل لا يسمى فيا إلا إذا كان بعد الزوال. قال مثله جاءه العصر، فقال يا محمد قم فصل العصر، فدل هذا على ان العصر يبدا عند مصير ظل كل شيء الذي طوله متر، اذا صار ظل متر فان هذا هو وقت العصر. قال فقام فصل العصر، ثم مكث حتى اذا غابت الشمس جاءه المغرب، فقال قم فصلي، وهذا بلا خلاف بان المغرب يكون عند غروب الشمس عندما سمعت صلاه المغرب للذهاب. فقام فصلى حين غابت الشمس سواء يعني عندما غاب الكرس كامل، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق، الشفق هو الحمرة الذي يكون في السماء بعد غروب الشمس، جاء فقال قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر أي أول ما طلع الفجر، وهو أول ظهور النور من جهة المشرق. قال قم فصل الصبح، قام فقام فصلاها، ثم جاءه الغدلان عن أعلمه أو باغت أول صلاة، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله أي في بداية العصر في بالأمس، فقال يا محمد قم فصل الظهر، فقام فصلى، فدل عن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء حين كان فيء الرجل مثليه أصبح الطول ضعفين، قال فقام فصل العصر، وهذه على صلاة العصر تنتهي بمصير ظل كل شيء مثله. قال فقام فصلاها، ثم جاء حين غابت الشمس وقتا واحدا يعني لم يغير المغرب، صلاها بالوقت الذي صلاها بالأمس، فقال قم فصل المغرب، فقام فصلاها، ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل الأول، والليل وقصد ثلاثا فإن ذهب ثلث الأول، فإن كان الليل تسع ليالي من الغروب حين الفجر فبعد مضي ثلاث ساعات من الغروب، والليل يحسب من المغرب إلى طلوع الفجر على الصحيح لا إلى طلوع الشمس. قال قم فصل العشاء، فقام فصلاه، ثم جاء الفجر حين أسفر بها، أسفر أي ظهر النور اتسع وظهر وجلى. قال قم فصلي، قال فصلاه، فقال ما بين هذين الوقت. فهذا تعليم من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فعلا، قال ذلك فعلا، وهذا كان في مكة، هذا الحديث كان في مكة بعدما فرض الله عز وجل عليه الصلوات بعد الإسراء. قال المؤلف أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، هذا في إجماع العلم، ويدل عليه قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها وزوالها ميلها، وهو الصحيح في تفسير الآية، وقيل غروبها، لكن الصحيح أن دلوك الشمس هو زوالها ميلها، فأقم الصلاة لدلوك الشمس أي أقم إذا دلكت الشمس. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر وهو حديث قبري، وعبد الله بن عمر إنما أسلم هو والده بعد الفتح، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس رواه مسلم، وهذا بإجماع العلم. والزوال يعرف بطول الظل، لأن منذ أن تشرق الشمس والظل كل شيء يتناقص، فمتى ما بدأ الظل بالطول فقد بدأ الزوال. قال ودلت السنة على أن آخر وقت الظهور إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لحديث الباب حديث جبريل عليه السلام، فإنه صلى الظهر بعدما صار ظل كل شيء مثله، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر، أي الصلاة امتد إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله، وهذا هو الصحيح مثل مالك والشافعي والثوري وأحمد وغيرهم من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما كان وإن قل، أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما كان وإن قل، أي أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، أي أنه لا فصل بين الظهر وبين العصر، لحديث جبريل عليه السلام فإنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وكان يقول عن سلم وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر, يعني وقت الظهر زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر, دل على أن الوقت نهاية هذا وبداية ذاك, وينتهي وقت الظهر بما يصير ظل لكل شيء كطوله كما ذكرنا, ثم يبدأ العصر ولا اشتراك بينهما, أي ما في وقت ولا أن الوقتين تداخلا, أي لا تداخل وليس هناك فترة بينهما, بل بانتهاء هذا ابتداء ذاك, فإذا صار ظل كل شيء مثله اللي طوله مثل صار ظل مثل انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر, ويدل على أنه ليس بينهما قول الإنسان إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى, أي لا تداخل, مع هذا أن الصلاة انتهت دخلت الأخرى, ليس أن جزء من وقت الصلاة يدخل في الأخرى, أي يكون هناك وقت مشترك يجوز فيه صلاة الظهر ويجوز فيه صلاة العصر, لا لا تداخل, إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى, فدل على أن بانتهاء هذه الصلاة دخل وقت الأخرى, ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة أول ما آخرة, وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر, هذا نص آخر وقتها حين يدخل وقت العصر, وهو الصحيح أنه لا يسمى وقت مشترك بينهم يجوز فيه الصلاتان, وهذا مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور الثوري أيضا, قال الشيخ وآخر وقته أي العصر لمن لا عذر له أن تصفر الشمس على ظاهر حديث عبد الله بن عمر, آخر وقت العصر لمن لا عذر له أن تصفر الشمس على حديث ظاهر عبد الله بن عمر, حديث عبد الله بن عمر يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس, ما لم تصفر الشمس, والمعلوم أن اصفرار الشمس يكون بعد مصير ظل كل شيء مثليه, حديث جبريل أفاد بأن انتهاء وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه, وأما حديث عبد الله بن عمر فمده إلى اصفرار الشمس, ويقول الشيخ آخر وقت لمن لا عذر له أي في وقت السعة, في وقت السعة إلى أن تصفر الشمس على ظاهر حديث عبد الله بن عمر, لماذا قدمنا حديث عبد الله بن عمر؟ لأن حديث أبي عبد الله بن عمر متأخر عن حديث جبريل, هذا على مثل حديث عبد الله بن عمر قولي وحديث جبريل إيش فعل, ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس, عند مسلم انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس أي خلاص مرت معنا اصفرت, فمعنى ذلك أنه أخر العصر إلى قبيل الصلاه, فلما سلم خلاص كانت الشمس أن تصفر, فدل أن وقتها يمتد لأن مصير ظل كل شيء مثله يكون قبلها, وأما الصغار فأبعد ولا تصفر الشمس إلا نتهيت وقربت من الغروب, وهذا هو الصحيح أن اصفرار الشمس هو وقت النهاية لمن لا عذر له, ولا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلا من بعد اصفرار, ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة واختار الشيخ الإسلام تيمية ومذهب الأوزاعي أيضا وغيره, قال الشيخ ولمن له عذر بنوم أو غفل أو الحائط تطهر أو الغلام يبلغ أو الكافر يسلم أن يدرك أي هؤلاء أدرك منها قبل غروب الشمس, إذن الوقت العصر لها وقتها, وقت ساعة ووقت إيش ضرورة, أما وقت الساعة فتصفر الشمس لحديث عبد الله بن عمر قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس جعل منها تصفر الشمس, وأما من له عذر ثم مثل الشيخ قال من له عذر بنوم كما قال ليس في النوم تفرد الثاني وثلاث في اليقظة فإن عذره معه, أو غفلة لها أو انشغل بشيء فساها عن الصلاة, أو حائط طهرت بعد اصفرار الشمس قبل الغروب, أو غلام بلغ في هذه الفترة, أو كافر أسلم, هؤلاء كلهم أصحاب أعذار يجوز لهم أن يصلوا العصر بعد الصراط بشرط أن يدركوا الصلاة قبل غروب الشمس, ويدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, فدل على أن من أدرك ركعة قبل غروبها فقد أدرك, وهذا إذا جمع مع حديث عبد الله بن عمر الصحيح الجمع بينهما, ونقول هذا في حكم ذاك, ولأنما نحن يحمل حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس على أي من على من لا عذر له, وحديث هذا الحديث على من له عذر, ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, فظاهر هذا الحديث أن الأوقات فروات متصلة، أي ينتهي الوقت ويدخل الآخر. ومعلوم أن المغرب متى تبدأ؟ بغروب الشمس، فحتى يجيء معنا العصر سيمتد إلى أن تدخل وقت صلاة المغرب، وهذا هو الراجح والصحيح. ومثل من مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي. قال شيخ رحمه الله: وصلاة المغرب تجب بغروب الشمس بإجماع أهل العلم، كما بحديث جبريل عليه السلام، وهو سقوط قرصها، الغروب لا أن يغرب بعضها بل أن تغرب جميعها. وهذا إذا كان سيراه. يقول العلماء: طيب إذا كان سيف الجبال قد يغطي بئرك من غروب الجبال. قالوا: علامة ذلك أن يرى، أن ينكسر الشعاع، أن يزول الشعاع من على الجبال. الشمس طالما أنها موجودة فيبقى شعاع على الجبال، فمتى ما ذهب الشعاع علم أن الشمس قد غربت ولم يبقى لها شعاع. قال الشيخ رحمه الله: وآخر وقتها أن يغيب الشفق، مع أن عند جبريل صدر به الباب متى صلى اليومين في وقت واحد، لكن قال آخر وقتها حتى إلى أن يغيب الشفق. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: ووقت العصر ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وقلنا أن هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متأخر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى أو وقت الأخرى. وهذا الحديث دل به على أن أوقات الصلوات متصلة. ومعلوم أن وقت العصر العشاء يبدأ بمغيب الشفق، والمغرب ينتهي وقته بدخول وقت العصر، لأن الصلوات متصلة. فاستدل الشيخ بهذا الحديث، ويدل أيضا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل جبريل، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل يسأله عن الصلاة فصلى به في اليوم الأول في أول الأوقات، وصلى به في اليوم الثاني في آخر أوقات، وقال الوقت ما بين هذين. هذا الحديث عند الإمام مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى كان أو كان عند سقوط الشفق، أي في اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، عند وقت غياب الشفق فصلى، لأن الوقت امتد. وهذا فعله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا حديث استدل الشيخ رحمه الله، وهذا هو الراجح مذهب الثوري أحمد إسحاق أبي حنيفة غيره. قال الشيخ رحمه الله: الشفق، والشفق اسم يقع الحمرة والبياض جميعا باللغة. الشفق شفقان، أحمر وأبيض، وأيهما يسبق؟ الأحمر قبل الأبيض، أي يكون بعد غروب الشمس حمرة في السماء، وهذا ما يسبب الشفق، ثم تغيب الحمرة ويبقى البياض ثم يغيب. إذن أول الشفق ذهابا الحمرة. يقول الشيخ: والشفق في اللغة اسم يطلق يغاية الحمرة والبياض جميعا يطلق، لكن أيهما المراد بانتهاء وقت المغرب؟ إذا أطلق الشفق قال: ما لم يغب الشفق ويسح الشفق عليهما، فلا بد أن نغيد بأول شفق يغيب، ولا يمكن أن نؤخره. وذلك الصحيح أن الشفق مراد به الشفق الحمرة لا لا لا البياض. ويدل عليه ما جاء عند مسلم أن انتقل وقت المغرب ما لم يغيب، ما لم يسقط ثور الشفق، والثور مراد به ثوران حمرته، لأن بعد ما تغيب الشمس هناك حمرة في السماء، فأول ثور الشفق يدل على مراد به الشفق الأحمر. ويدل على أن الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب ويدخل وقت العشاء هو الشفق الأحمر أنه قول الصحابة، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشفق الحمرة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عباس وابي هريره بن الصحابة وغيرهم. فهذه قول الصحابة تشهد بأن الشفق هو الحمرة، فإذا غابت الحمرة من السماء فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وهذا قول الشفق الحمرة مذهب الشافعي وأحمد والإمام مالك وإسحاق وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وهذا بإجماع أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ثم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل أوسط. ما ذكر وقت العشاء بداية، لأن وقت بداية العشاء إيش؟ هو وقت بداية نهاية المغرب. قال: وقت العشاء إذا غاب الشفق، وأي شفق كما ذكرنا الحمر، لأن قلنا أن الصلاة متصلة المغرب والعشاء. قال: وآخر وقتها طلوع الفجر، الشيخ هنا قال آخر وقت طلوع الفجر، أي جعل الفجر وقتا واحدا ولم يجعله وقتين كما جعل في العصر، أي أن آخر وقت طلوع الفجر لأصحاب الأعذار ولغيرهم. والدليل على ذلك حديث النبي ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فظاهر هذا الحديث دل على أن الصلوات متصلة ولا يخرج منه إلا ما دل عليه الدليل. فالفجر بين الفجر والظهر وقت، ما بين طلوع غروب طلوع الشمس وغيرها بإجماع بسنة من هنا، وما بين العصر والمغرب وغير هناك فاصل من الصبح بالدليل، وما سوى ذلك فيبقى إيش على أن الأوقات متصلة. ما نخرج عن ذلك الذي فخرج بذلك الفجر بين بين الظهر وقت، والعصر بين بين المغرب وقت، فيبقى الدليل سالما. ويدل عليه أيضا أن المسلم خرج إليهم عند شطر الليل، وصلى أي شطر الليل متى؟ نصفه. إذا خرج في منتصف الليل معناته أنه ما صلى إلا متى؟ إلا بعد النصف، فدل على وقت العشاء يمتد إلى بعد النصف. ويدل عليه أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وعامة لا يطلق إلا على الأكثر، أي حتى ذهب أكثر الليل، فدل على إنما صلى في النصف الآخر. وهذا ورد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفجر يمتد، أن العشاء يمتد إلى الفجر، وهو أيضا مروي عن أبي هريرة وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة. قال بعض أهل العلم بل إن العشاء له وقتان كالعصر، وقت فضيلة وقت ضرورة، أما الوقت الأول فينتهي لنصف الليل وما بعده وقت ضرورة، فإلى نصف الليل وقت ساعة، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. وسدلوا عليه بحديث عبد الله بن عمر قال هو أصح حديث وأحسنه في بيان المواقف، لأنه قول قال فيه وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، قال هذا نص، هذا نص وقت العشاء نصف الليل الأوسط. وقال بأن حيث ذهب عامة الليل أي ذهب أكثر كثير من الليل، ولا يعني ذلك أنه صلى بعد، لأن الشيء ذكر قال الليل عامة، قال ما هذا بحسب ظن الصحابة. وأما أنه خرج في بعد عند شطر الليل نقول هذا تحدث بالتقدير، الصحابة ما قدم الليل بالضبط، وإنما قال إنه طلع أي بحسب تقديره، والنبي عليه الصلاة كان يصلي الصلاة في آخر وقت، صلى الظهر فعند جبريل في آخر وقت وصل، مع أنه خرج في الوقت صلى فيه العصر، فهذا أمر تقدير. فقول الصحابة إن ذهب عامة الليل خرج شطر الليل ليس نصا صحيحا، لأنه إنما صلى في نصف العصر. فيبقى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سالما، وهو أن حديث قوي، وهذا هو الراجح، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابة، هذا قول عمر أن وقت العشاء ينتهي نصف الليل، وهو مذهب الثوري وعبد الله مبارك وأحد غير الشافعي مذهب رواية الإمام أحمد مذهب إسحاق واختلف شيخ الإسلام تيمية وكثيرين من أهل العلم، وهو الراجح. فالعشاء لها وقتها، وإذا كان الإنسان يؤخر صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، والنصف الليل يعتبر من الغروب إلى طول الفجر، فاحسب كم ساعة، فإن كان 10 ساعات فبعد المضي 5 ساعات كان مضي انتهى وقت العشاء. قال الشيخ ويكره النوم قبلها والحديث بعدها كان عشاء، لحديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال وكان النبي لم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ثم اتفق عليه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على ذلك ويقول أسمر أول الليل ونوم آخره، أو أسمر أول الليل ونوم آخره، تسهرون أول الليل وتسهرون وتنام آخر عن القيام، هذا حال ما فيه أسمر أول الليل وآخره نوم. فأما كره النوم قبلها، قال كره النوم قبلها لأنه يخشى أن تفوت، والنوم بعدها لأنه يمنع الإنسان من قيام الفجر أو من قيام الليل وما شابه. قال وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير المعترض، وهذا بإجماع أهل العلم لحديث جميع الصلاة في الباب. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وقد أجمع لذلك أهل العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فتران، فجر يحل فيه الأكل وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الأكل وتحرم فيه الصلاة، من الصلاة الفجر. أما الأول فهو الذي يذهب مستطيرا في الأفق بين مستطيلا منتشرا، وجاء الرب مستطيلا في أخي معترضا. قال أمر الله سبحانه ذنب استرحام، ذنب استرحام ذنب مؤيدة فاخر، وأما الآخر فهذا الذي أنا مستطيلا بالأفق منتشرا في الأفق، وليس بينه وبين الأفق ليس بينها انقطاع، لأن الفجر الكاذب ترى النور معتري هكذا، لكن لما تنظر في الأفق من طرف الأرض هنا ترى انقطاع ظلمة، هذه المشاهد الظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه يده مستطيل وليس بينه وبينها، بل كلما ذات الأفق فهو أكثر شاقا ويزيد ظلمه كلما ارتفع، أي كلما ارتفع حسب نظره. فهذا هو أول وقت صلاة الصبح، قال طلوع الفجر الثاني المستطيل المعترض، غير المعترض غير رأسيا. قال آخر وقت يعني غير معذور الإسفار، طبعا على هذا من فعل الفجر لا سيما في الأماكن التي ليس فيها أنوار، أن تقارن بين المشرق والمغرب، فإن كان المشرق والمغرب أن الظلمة سواء قال لم يطلع، لأنه إذا طلع الفجر إن نظرت لمغرب وجدت ظلما، نظرت كان وجدت نورا، فهذه علامة يعرف بها أيضا يعني طلوع الفجر. قال وآخر وقتها أي الفجر غير المعذور الإسفار، والمعذور أن يصلي منها ركعة في قبل طلوع الشمس، غير المعذور الإسفار، لأن جبريل عليه السلام أنه صلى الفجر عندما يشاء أسفر، وكذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أسفر، أي خلص أصبح أي قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس. قال وللمعذور أن يصلي منها ركعة قبل طلوع الشمس، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، فقبل طلوع الشمس فقد أدرك، قد أدرك الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، مفهوم أن الذي من لم يدرك لم يدرك، أي من لم يدرك ركعة، وهذا الركعة الركعة الكاملة ليس الركوع، أي الركعة بقيامها وركوعها وسجدتيها، وهذا ما ذهب الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله والتغليس بالفجر أفضل كفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التغليس أن يصلي في أول الفجر، والتغليس الغلس هو اختلاط النور بالظلمة، أن يصلي قبل أن تسفر، وهذا مذهب كثير من الصحابة من الخلفاء الأربعة إنما كانوا يصلون في أول الفجر. وأما حديث أصبح الصبح فإنه أعظم الأجر، وفي لفظ أسفر بالفجر المراد بذلك أن لا تصلي حتى تتيقن طلوع الفجر، ليس مرة أن تصلي الفجر بعدما يذهب النور، ويدل عليه أن سلم كان حديث كان الفجر يصلي الفجر بغلس، فقال العائشة كنا نصلي يكن النساء يصلين متلفعات بموطئهن لا يعرفن من الغلس، أي لم يصلي من الصلاة ما زالت ايش النور الظلمة قد اختلط لا تعرف المرأة، وإن كان كشف فجر لا تعرف إيش من، فدل أنه كان يصلي في أول الفجر لكن بعد أن يقبل طلوع الفجر. قال تغليس الفجر أفضل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقت الجمعة وقت الظهر، وقت الظهر يبدأ بعد متى؟ بعد الزوال، ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، إذا مالت الشمس، ونعرف أن أنس قال إذا مالت أي إذا زالت، ويدل عليه أيضا حديث قال أنس رضي الله عنه قال كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الوتر، نجمع نصلي الجمعة إذا زالت الشمس أي بعد ما تزول، فدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد زوال الشمس. قالوا والصلاة بعد الزوال تصح بإجماع أهل العلم، وأما قبل الزوال فلا تصح، ومعلوم أن من فعل إيش ما أجمع العلماء وأولى، واستدل من قال بأن صلاة الجمعة لا تجوز قبل الزوال قال بأنه فعل الصحابة، الصحابة ما صلوا الجمعة إلا بعد الزوال كعمر وعلي وعمار وغيره من أهل الصحابة، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر العلماء على أن صلاة الجمعة لا يتوفى إلا بعد زوال الشمس، ومذهب عمر بن العزيز والحسن البصري والنخعي ومالك والثوري والشافعي والوعن أحمد وغيره. وقال بعض أهل العلم بل يتصح صلاة الجمعة قبل الزوال، واستدل على ذلك بحديث سلمة رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والمعنى قيلولة في اللغة متى؟ الصلاة قبل الزواج. قبل الزواج. وخلال الأخير لمسلم. وفي حين آخر قال كنا نجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام مناصرف وليس لحيطان ظل يستظل به. نجمع والصلاة فيها خطبة. الخطبة تشرع مثلا بعد دخول الوقت. خطبة وصلاة ويخدم فنون وليس الحيطان ظل يستظل به. قال هذا لا يكون إلا أن شخص تصلى قبل الزواج. لأنه لو صلى لو خطب بعد الزواج وصلى لا بد أن يكون الحيطان ظل. لا بد أن يكون الحيطان إيش؟ ظل. واستدلوا على بأفعال بعض الصحابة فإنه قد ثبت ذلك عن معاوية بن مسعود وعلي وسعيد بن زيد أنهم صلوا قبل الزواج ولم ينكر عليهم أحد. ولا يعرض هذا أثر الصحابة الآخرين فإن الصحابة الآخرين صلوا بعد الزواج نعم لكن هل يعني ذلك أن من صلى بعد الزواج أنه يمنع الصلاة قبل الزواج؟ نعم. ولكن إذا ثبت عن الصحابة أنهم صلوا قبل الزواج هذا مقدم على من صلى لأن هذا محمول على إيش؟ أنهم صلوا في الوقت. وأما هذا فيه زيادة علم وهذا هو الراجح الصحيح من الإمام أحمد وإسحاق وشيخ الإسلام تيمية وهذا صح الباطن فيه. لكن ما المراد بالصلاة قبل الزواج؟ الصحيح أنه ليس المراد بذلك أنه يصلي في الضحى وإنما المراد بذلك رقم قيم بساعة ونحوها لما دل عليه أثر السلام ما قال الصحابة إذا ثبت عنه الصلاة قبل الزواج كمعاوية بن مسعود وغيره من ما كان يصلي إلا قليل الزواج ساعة ونحوها لأنه يصلي الضحى فلا حاجة الأثر دمت على أنه من قبيل الزواج بيسير. قال الشيخ تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر شدة الحر فإنه يبرد بها للسنة. تعني الصلاة أفضل لا شك وجاء من السنة نص يلغى أفضل الصلاة أعمال صلاة في أول وقت لكن لا يصح لكن أصح من أحسن منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في وسط الصلاة كان يصلي في أوائل وقت كان يصلي الفجر في أول وقتها والظهر والعصر والمغرب والعشاء والأمر الله جل وعلا المسارعة قال سالم المغفرة من ربكم وقال سابق المغفرة من ربكم فهذه أفعاله كلها تدل على أن غالب الأحوال أنه كان يصلي في أول الصلاة في أول الوقت. أما الظهر فالنص فيها ظاهر النص فيها إيش ظاهر لأنه قال إيش إذا اشتد الحر فأبرد بالظهر مع ذلك إذا يرث الحر متى تصلي في أول وقت هذا نص بأن الصلاة أصلا في الظهر يصلى في أول وقت وإنما تؤخر عن أول وقت عند اشتداد الحر. واختلف العلم لقال الشيخ إلا صلاة الظهر في اشتداد الحر فإنه يبرد بها للسنة. اختلف العلم في قول سلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة أو أبرد بالظهر هل هذا عام لكل أحد أم أنه لمن يصلي جماعة؟ نقول بينه عام حتى لو صلى إنسان وحده يسن له شد الحر أن يؤخر الصلاة وإن قلنا الجماعة نقول لا هذا لمن كان يحضر الجماعة. والأظهر والأقرب أن الحديث عام وأن الإبراد يشرع في كل أحد فيما صلى جماعة ومن كان يصلي في بيته كالنساء وغيرها. ويدل على ذلك عموم الأحاديث قال شد الحر فأبرد بالصلاة عام أبرد خطاب الأمة خطاب جميع المسلمين داخل ذلك الرجال والنساء وهذا هو الصحيح. وقد جاء أن جهنم تسعر عند زوال الشمس وقال شدة الحر من فيح جهنم فكانما الإنسان إذا أبرد عن الصلاة ابتعد عن إيش عن آثار جهنم فكانما يبتعد عن هذا وهذا الصحيح. وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأخطار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر الترمذي أيضا. وأما العصر فيدل على ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وحديث أحصار قال كنا نصلي مع نفسنا العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية يرجع إلى بيته والشمس حية متوهجة فمعنى ذلك أنه قد صلى في أول الوقت وأنه يذهب مثال بيته ربما في عوال المدينة. بل قد جاء ما هو أصرح من ذلك قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تزول أو قبل غروب الشمس يعني يذبح الناقة وتقطع وتطبخ ونأكل أكل لحم نضيج والشمس تغرب وهذا يدل على أنه إنما كان يصلي العصر في أول وقتها. وهذا مذهب عامة العلم، وقد ثبت ذلك عن عمر وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن أنس أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقتها. وأما المغرب فلا حديث فيها ظاهر، من حديث جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في أول وقت بعد غروب الشمس. وقال أحد الصحابة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي في المغرب ثم ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، نبل يرمي السهام وتكون بعيدة. قال نصلي المغرب ثم نخرج ونبصر مواقع نبله، هذا النور ما زال موجودا، وهذا لا يكون إلا إذا صلى في أول وقت. هذا بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على أن المغرب يسن أن تصلى في أول وقت لحديث جبريل عليه السلام. وأما العشاء فالصحيح أنه يستحب تأخيرها، وهذا لم يسن به الشيخ، هذا الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نشق عن أمتي إن أمرتم أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهذا قول أكثر أهل العلم أن العشاء يستحب تأخيره جماعة وفراد، وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد أما الأربعة. وأما الفجر فالأحاديث الدالة على التغليس تدل على أنه إنما كان يصلي في أول وقت، بل صلى في مزدلفة في أول، قال فصلى الفجر حين شق الفجر، صلى الفجر حين شق الفجر. وفي حديث البرزة قال كنا نصلي الفجر ولا يعرف أحدنا جليسة ولا ننصرف حتى يعرف كل منا جليسة، وكما قال فدل أنه يصلي في وقت لا يعرف إنسان جليسة. ويطيل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فننصرف وقد عرف كل منا جليسة. وهذا الراجح والصحيح وعليه عامة أهل العلم أن الفجر يستحب فيه التغليس خلاف الأحناف. قال الشيخ رحمه الله ومن نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت ذكرها، أي وقت نام عن الفجر واستيقظ الضحى استيقظ على الظهر يصليها متى ما ذكره. قال لقوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكري، شوف مثل جميل في آيات في أحاديث في آثار. قال لقوله تعالى أقم الصلاة لذكري، قال أقم الصلاة إذا ذكرت، أنا صلاة الذكر أي إذا ذكرت. قال والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها، وهذا عام من تشمل العموم. فدل على الإنسان إذا نسي الصلاة أو نام عنها أنه يصلي متى ما ذكرها في وقت كراهة أو في غير وقت كراهة. أما من تركها عمدا فهل يصليها ما يصليها؟ من تركها عمدا، مفهوم كلام المنذر رحمه الله أن من ترك عمدا لا يصليها، لأن ماذا قال؟ قال من نام أو نسي صلاها، مفهوم كلامه أن من ترك عمدا لا يصليها. وهذا مذهب الحسن إسحاق قد ذكر لك عن نص المروزي في تعظيم غد الصلاة، وهو الصحيح أن من ترك الصلاة عمدا من غير أنه لا يصليها ولو صلاها ما قبلت منه. ويدل عليه ما رواه البخاري قال من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، وحبط عمله أنه إيش ترك الصلاة ولم يأمره أن يصلي قضاء. قال من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله، معلوم أن من فاته ما به إيش تأخير عمدا، لأنه الناس والنائم لا عذر معذور، كما قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط قل يقضى. ولأن الصلاة وقد قال مثلا من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرف فقد أدرك، معناه أنه لم يدرك لم يدرك. والصلاة جعل الله جل وعلا وقتا لا يتصح إلا بها كسائر العبادات كالحج، لا يمكن أن تحج قبله ولا بعده، ولذلك لا يصح أن يصلي الإنسان في غير الوقت إلا للمعذور، وهذا هو ظاهر السنة. ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أمر أحدا ترك الصلاة عمدا أن يقضيها، ومذهب الحسن وإسحاق واختار ابن حزم شيخ ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم نقل الإجماع على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها عمدا، وقد نقل ذلك النووي، بل حكاه المروزي قال ولا خلاف، مع أنه قد نقل عن إسحاق وعن الحسن في كتاب في تعظيم قضاء الصلاة، لكن أظهر الخلاف في أهل الجود. وهذا هو الراجح وهو الصحيح أن من ترك الصلاة عمدا فلا يؤمر بقضائها، لا يؤمر بقضائها. وهل يشترط الترتيب في قضاء الفوائد أم لا يشترط؟ اختلف العلم في من فاتته الصلوات هل يصليها مرتبا أم لا. قال بعض العلم يشترط الترتيب، قال لأن القضاء يحكي الأداء فكما وجبت عليك مرتبة كذلك تقضيها مرتبة. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، أي قدم العصر ثم صلى المغرب. قالوا وهذا مروي عن ابن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا صلى الصلوات مرتبة أظنه لما أغمي عليه. وهذا لدى النخعي والزهري ولدى الإمام أحمد وإسحاق. وقال بعض العلم بل إذا اجتمعت الفوائد فإنه لا يجب الترتيب، فلو إنسان نام أو أغمي عليه نص يوم فنام على صلاة الظهر والعصر المغرب يصلي إن شاء صلى المغرب بعد ذلك العصر بعد ذلك الظهر. لماذا؟ طبعا هنا في غالب أهل العلم من قال بهذا القول يقولون ما زاد على يوم وليلة، قال ما زاد على يوم وليلة فإنه لا يقضي، هكذا يقول. وهذا مثلا الإمام مالك وأبي حنيفة قال عدم الدليل، ولأن الصلوات ثبتت في الذمة وإنما ثبتت مرتبة في أول وقت في عند دخولها لأن هكذا جاءت مرتبة، أما من بعد ذلك فكلها ثبت في الذمة. وقال بعض العلم بل إن الترتيب مستحب ولا يجب سواء ما كان أقل من يوم وليلة أو أكثر، أي كان خمس صلوات أو ما دونه أو ما هو أكثر. الدقيقة لعدم الدليل ولأنها جميعا استوت في الفوات، فلو إنسان فاتت الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها استوت كلها فائدة. فليس هناك دليل على هذا، نقول نعم يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يجب بمعنى لو فات الإنسان لو فات الظهر والعصر والمغرب ثم بدأ بالمغرب قبل الظهر نقول لا المغرب ما صحت، أعد الصلاة الظهر ورتبها ثم صل المغرب مرة أخرى، قال هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهذا مذهب طاووس والحسن والشافعي وأبي ثور ومحمد صاحب أبي حنيفة رحمه الله وهو ريع من أحمد، وهو الراجح أن الفرائض يستحب أن تصلى مرتب ولا يجب، لأنه ليس هناك ما يدل على وجوب ذلك وثبتت كلها بالذمة. نقول نعم يراعى الترتيب على سبيل الاستحباب، فهذا أظهر الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله ويتطوع المرء في كل وقت إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال للسنة الدالة على ذلك. التطوع مفتوح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش الصلاة خير موضوع، وقال لي من سأله مرتبة الجنة قال عندي عن نفسي بكثرة السجود، وهكذا كان السلف وكان النبي عليه كثير الصلاة وكذلك الصحابة. وأما هناك أوقات فهذا منها عنها، يقول الشيخ إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال للسنة الدالة. من ذلك حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينهى أن نصلي فيهن أو أن نقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، تطلع حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة عند الزوال حتى تميل الشمس حتى تنكسر كبد السماء، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أي حين تقرب من الغروب حتى تغرب. وفي حديث عبد الله الصنابه أن مثلا قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قاربها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وأيضا حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، اقصر امتنع حتى ترتفع، حتى تطلع ثم ترتفع أيضا، فإن تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أي في الضحى حتى يستقل الظل بالرمح أي حتى تزول الشمس ويبدأ خلاص الظل ليس هناك ظل لكل شيء، قال حتى يستغل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة أي وقت الزوال، فإنه حينئذ تسجر جهنم، ثم فإذا أقبل الفجر فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، ثم تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإن تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذه وغيرها من الحديث يدل على أن هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها. وقول الشيخ ويتطوع المرء في كل وقت إلا الوقت يدل على أن المنهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما هي؟ صلاة التطوع، أي خاصة صلاة التطوع، معنى ذلك أن الفريضة تصلى في هذه الأوقات، وأن هذه الأوقات إنما ينهى عن صلاة التطوع فقط. مما يدل على جواز قضاء الفوائد في أوقات النهي، ويدل على ذلك عموم الأدلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، إذا طرف. والمراد بالصلاة التي نام عنها الفريضة، فدل على يصلي متى ما ذكرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط في اليقظة، ليس إنما التفريط إنما التفريط في اليقظة. قال: ليس إنما التفريط في اليقظة على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا هو التفريط، يؤخر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الطواف، طواف الكعبة، قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طواف هذا البيت وصلى في أي وقت شاء اليوم. قال: هذا إذا كان في الحرم في نافلة على قول، فكيف من فريضة؟ وهذا الذي عليه عامة العلم أن أوقات النهي يصلى فيها الفرائض، وهو قول علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة. الصحابة على هذا القول، مثل النخعي والشعبي وإمام مالك والشافعي وأحمد وغيره. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز في أوقات النهي صلاة الفريضة والنافلة ذات السبب. أنا كنت قبل هذا الحال، النافلة ذات السبب فقط. إذا القول الأول أن يصلى الفريضة فقط، وجميع النوافل، نوافل الأسباب كتحية المسجد، كصلاة ركعة الطواف، كالاستخارة في وقته أو ما شابه ذلك، فإنها يجوز أن تصلى، لا تصلى في الأوقات، لا يصلى في أوقات النهي إلا الفرائض. القول الثاني أنه يصلى الفرائض ويصلى ذوات السبب، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فائدة الظهر بعد العصر، أي سنة الظهر البعدية بعد العصر، وقد نهى قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولما دخلت على أم سلمة فصلى، قال: قد يا رسول الله صليت؟ قال: نعم، ركعتان شغلت عنهما بعد الظهر صليتهما لا، أي صلى في الوقت الذي قد نهى عنه. واستدل أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا: هذا عام، لم يخصص منه وقت دون وقت. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتي الفجر الفائتة فأقره عليه، فدل على أن جلس مع أنه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ويدل عليه حديث الطواف ذكرنا آنفا، قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد الطواف في هذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وصلاة ركعة الطواف على قول كثير من العلم أنه سنة. وهذا قضاء النوافل ذوات السبب في أوقات النهي فعل عامة الصحابة والتابعين، فقد ثبت عن كثير منهم في صلوات مخصوصة أنهم صلوا في أوقات النهي، أي بعد العصر قبيل المغرب وبعد صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس. وهذا أظهر والله أعلم هو الصحيح، أن صلاة ذوات السبب يجوز أن تصلى في أوقات النهي. قال الشيخ رحمه الله: وإذا صليت ثم أدركت الصلاة مع الإمام فصلي معه أي صلاة كانت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما. إذا صليت في بيتك ثم دخلت الجماعة والناس يصلون، قال: فصلي معه أي صلاة كان، مغرب، فجر، وقول أي صلاة كان، صلي معه أي صلاة كانت، إشارة إلى أيش؟ إلى أن حتى المغرب، لأن بعض العلماء قال: لا تدخل المغرب لأنه وتر، إذا صليت عكت الفجر فكأنما قطع ثلث النهار. فالشيخ قال: أي صلاة كانت، فجرا أو مغربا أو غير ذلك. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ثم دخل رجلان فلما سلم رآهما في الأخير فقال: علي بهما، فيجيء بهما ترعد فرائص مخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: صليتما في رحالكم ثم أتيت مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. بل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام غلط لما سلم وراء رجلين لم يصلي، قال: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لكن قد صلينا في أئمة. قال: جئت لأصلي مع الناس وكنت قد صليت. لماذا؟ لأن الشرع يريد الائتلاف ويمنع كل الصور يدل ظاهره على اختلاف. فلو دخلت مسجد ناس تصلي ناس جالسة والفريضة، هذه الصورة من صور الخلاف، فالشرع حرص على أن يكون صورة المسلمين أن صورتهم صورة الاجتماع، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل قد ثبت من فعل الصحابة أمرهم كما ثبت عن أنس وأبي موسى والمغيرة وعلي بن أبي طالب وحذيفة رضي الله تعالى عنه أنهم أمروا من صلى ثم جاء المسجد أو في مسجد جماعة أو يصلي معه. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وإذا ذكرت صلاة وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ذلك. إذا ذكرت صلاة وأنت في صلاة، يعني إنسان صلى المغرب فذكر أنه قد حدثه العصر، أو صلى الظهر فنسي أنه قد حدثه إيش الفجر. يقول إذا ذكرت صلاة وعليك وأنت في صلاة فصلي هذه واقض تلك، أي أكمل صلاة التي أنت فيها، فإذا سلمت فقد الفائدة. يقول ليس عليك أكثر من ذلك، أو ليس عليك أكثر من ذلك. لماذا؟ إن قلنا بعدم وجوب الترتيب كما ذكرناه هو الراجح، فنقول الترتيب لا يجب أصلا وهي فائدة قد ثبتت في الذمة، فالأمر ظاهر. وإن قلنا حتى بوجوب الترتيب فنقول هذه الصلاة إنما وجب إتمامها لأن الإنسان شرع فيها، والشروع في الشيء أبلغ إيش؟ أبلغ من عدم الشروع. يكون الإنسان ما صلى عليه فائدة يطلع عما شرع فيها، وإن شرع فيها عدم الصحيح، ولأنها حاضرة قد تعينت الدخول الإنسان فيها. لذلك بعض العلماء يقول إذا دخل فيها قد تعينت، قد تعينت. وهذا مذهب طاووس والحسن والشافعي وأبي ثور، وقد صح أعمال الصحابة رضي الله عنهم أنهم تطوعوا وعليهم صلاة فرض. مثلا لما ناموا عن الصبح، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبح ثم أمر مثلا بالارتحال، ماذا فعل؟ قالوا صلى سنة الفجر ثم صلى. قال فإذا قدم النافلة على الفريضة فكيف إذا شرع الفريضة؟ الباب أولى إيش؟ أنها تقدم. فهذا هو الراجح هو الصحيح، بين الإنسان إذا شرع في صلاة فإنه يتم الصلاة. واستدلوا بأمور أخرى، قال العلماء مجمعون على أنه إن خشي فوت الصلاة، العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو خشي فوت الصلاة، يعني إنسان أتى وقت العصر لم يكن عصر لمقدار صلاة العصر ثم تذكر صلى الظهر، العلماء أجمع أنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر، لأنه لو أخر وصلى الظهر لصلى الظهر في غير وقتها والعصر في غير وقتها. قال فلما أجمع العلماء على ذلك على تقديمها وهي لم يشرع فيها فالتي شرع فيها ما بأولى، إذا أنه قال لا فرق بين هذه وهذه. فقال بعض العلماء بل إنه هذه يجعلها نافلة ويعيد الأولى ثم يعيد إيش الصلاة، أي الصلاة صلاها ثم ذكر أنه عليه فائتة فإنه يتمها نافلة. وهذا قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتم نافلة ثم قضى الفائتة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها. وهذا قوله مذهب النخعي والزهري والإمام أحمد وإسحاق، وقلنا أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل أن من ذكر الصلاة كمن لم يصليها، من ذكر الصلاة كمن لم يصليها. قال الشيخ رحمه الله: وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها ثم صل تلك. إن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى، يعني ذكرت صلاة الظهر وأنت في وقت العصر تخاف فوت العصر، لو قضيت الظهر فات العصر، كان ذكرت صلاة العصر في آخر وقت العصر، فلو شرعت في الظهر ما غربت الشمس. قال فابدأ بالتي تخاف فوتها ثم صل تلك. لماذا؟ لأن الحاضر آكد، الحاضر آكد، ولأنه لو أخر الحاضرة لصلى الصلاتين الفائتة وهذه في غير وقتها. واستدلوا أيضا بأن الحاضر آكد بدليل أنه يقتل بتركها، الحاضر هذه طالب بها فإن ترك حتى خرج وقتها قتل، قال فدل عنها مقدمة على الفائتة، والفائتة إنما ثبتت في الذمة، الفائتة إنما ثبتت في الذمة. وهذا مذهب موسى المسيب والحسن والزهري والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منهما وإن شئت في وقت الآخرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء. أنت مخير الجمع، إما تجمع تقدم جمع تقديم في الوقت الأولى، وإن شئت أن تؤخر الأولى إلى وقت الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، فقد جمع بعرفة بين الظهر والعصر جمع إيش؟ تقديم. وكذلك جمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تقديم. ولذلك الأحناف الذين لا يرون الجمع ويرون الجمع صوري استثنوا فقط بالحج، لأن النصوص فيه صريحة أنه جمع جمع تقديم. قال يقول فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء. وهذه طبعا مراد الشيخ الأحوال التي يجوز فيها الجمع كالسفر والعذر للمرض أو للمطر لعموم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي كان يجمع بحسب ما تيسر له، فإن أذن الظهر وسافر بعد ذلك أي في سفره كما في حديث إيش معاذ رضي الله عنه، فإن زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وإن سافر قبل نزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، فإن زالت جمع مع العصر حتى لا يضطر إلى الوقوف. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية أو إمام أحمد رحمه. قال ولا تطوع بينهما، أي إن جمع الصلاة لا تطوع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة. أما في الأسفار فلم تطوع، لأن النافلة لا تصلى في السفر، لا تصلى في السفر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما سافر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ركعتين. قال لا تتنفل، قال لو تنفلت لأتممت، إنما سافر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. لو تنفلت النافلة ما بيسافر لأتممت الفريضة أولى أن أتمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في السفر السنة الرواتب إلا الفجر فقط. وكذلك ثبت عنه في الحج، واختلف العلم في قصر الصلاة في الحج كما سيأتي، هل هو لأجل السفر أم لأجل النسك؟ والصند عليه عامة والعلم أن القصر فيه للسفر لا للنسك، السفر مع أنه جمع معه أهل مكة، لكن هذا يعد سفرا لأنه يأخذ معهم الزاد، يأخذ معهم الماء ويرتحلون، فهو سفر وإن لم تصل مدة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في على بلوغ المرام. يقول بلوغ المرام كتاب الصلاة، هذا باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يستمر ما لم يأخر وقت العصر، وهجل عن وقت الظهر نهايته ودخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهجل عن نهاية وقت العصر إلى اصفرار الشمس نصا كما ذكرنا. وقت العصر ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، وصح بأنه الحمرة عن ابن عمر وغيره. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أي الليل الأوسط انقسم الليل ليش لثلاث أقسام، هو الأوسط منه نصف ما بين نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وابن حجر قدم هذا الحديث لأنه أصح الحديث وأصرحها، ليس صاحب أصرحها وأوضحها وهو متأخر، فهو حديث قولي وحديث متأخر وفيه تفصيل. قال وله أي مسلم من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، أن يعني صلى العصر والشمس بيضاء نقية، صلى في أول الظهر. وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، أي صلى الله والشمس مرتفعة، إن كان يصلي في أول وقت. وعن البغل الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، رحله يثر به البيت المكان اللي يسكن فيه، قال في أقصى المدينة والشمس حية، يصلي العصر ثم يرجع في أقصى المدينة. المدينة مسافة ميال على المدينة تبعد ما يقرب من 3-7 أميال، يمشي 7 أميال والشمس ويش حية، ولا يكون هذا إلا إذا صلى العصر في أول وقتها. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، يؤخر العشاء كما جاء في حديث أخرى لو الشقة على مثل أمرتهم أن يؤخر العشاء لنصف الليل الأوسط. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها لأنه يؤخر عن الصلاة، والحديث بعدها لأنه يؤخر عن الفجر ويقعد الإنسان على قيام الليل. وكان ينفتل أن يسلل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرب 60% متفق عليه، أي لا يسلم حتى يعرف الرجل جليسه، ومعنى ذلك أنه يشرع قبل أن يعرف الرجل إيش جليسه، وأنه يسلم في أول وقت. قال حين يعرف رجل جبريل فما يدل على طول صلاته. والمعلوم أن داخل مسجد المسجد كان جزء منه مغطى ولا يعرف رجل جبريل إلا إذا ارتفع من المنبر. قال وكان يقرب 60% أي في الركعة 60% في الآية مرتفع ويدل على طول صلاته في الفجر. قال وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر أي بحسب إشحال الناس لا سيما أن وقت العشاء وقت الأولى أن تؤخر أي كلما أخر فهو أفضل فإن رأهم أخر أخر وإن رأهم أتى مبكرا صلى به لأن لا يشق عليه. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي غلس اختلاط النور بالظلمة قلنا في أول وقت. ولمسلم حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وهذا يدل على أنه أقام الصلاة في أول وقت الفجر في أول وقت الفجر طبعا. لكن هذا الحديث أظنه كان الحديث في الحج في مزدلفة. قال عراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وهذا يدل على أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها أي ينصرفون ويسلمون ويذهبون والإنسان يبصر مواقع النبل والمكان بعيد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة بالعشاء أعتم معنى أخر حتى ظلم الليل قال حتى ذهب عامة الليل وعلى أمر تقديري كما ذكرنا ثم خرج فصلى وقال إنه لوقت ولولا نشق عن أمتي رواه مسلم. هذا فيه أن وقتها الأصلي عند الله جل وعلا هذا لكن من باب التخفيف على هذه الأمة قدمت وهذا يدل على الأفضل تأخيرها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وأخروه فإن شدة الحر من فيح جهنم فيح ما به ساعة انتشار حرها متفق عليه. وهذا يدل على أن الأصل في صلاة الظهر أنها تصلى في أول وقت لأنه لم يرخص في أو لم يحث على تأخيرها إلا عند شدة الحر. وظاهر هذا الحديث كما ذكرنا العموم أنه يعم من كان يصلون جماعة ولا يصلون لأن العلة في أنه تسعه جهنم أو أنه من فيه جهنم ففيه البعد عن أوقات التي فيها آثار من آثار جهنم أثر المثال على طبعا المراد بالإبراد هنا هو انكسار الحر وقد يكون في البلاد الحارة لو أخرت لقبيل العصر الحر لا يزال موجودا لكن على أقل الأحوال يكون فيه شيء من الظلم وشيء من التنفر. وعرف ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وصح ما قيل فيه أنه أصبح بالصبح أي أطيل الصلاة هذا على قول. والقول الثاني أي أصبح أي لا تصل الفجر إلا بعد تيقن طلوع الفجر فمنهم من حمله على طول الصلاة قال أصبح أي صلوا حتى يسفر. ولما صلى أبو بكر رضي الله عنه في خلافته بالناس وسلم وكادت الشمس أن تطلع فقال يا أبو بكر يا خليل رسول الله كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين نحن في صلاة. فهذا الحديث إما يدل على مشروعية طول الصلاة الفجر وإما يراد به التأكل والتيقن بحيث لا يصلي الإنسان الفجر إلا بعد تيقنه بطلوع الفجر. لكن قال فإنه أعظم لأجوركم يدل على أي معنى طول الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه. وهذا يدل على من لم يدرك أو من أدرك قبل ركعة فلا يضاف إليه صلاة. وهذا يدل على أن الوقت إنما يدرك بالركعة لا بالتكبيرة خلاف لمن قال بأن من أدرك تكبيرة قبل طلوع الشمس فأدرك الفجر. الحديث نص من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك والمراد بركعة ركعة كاملة بقراءتها بركوعها بسجدتيها. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وقال سجدة أي من أدرك من سجدة قبل طلوع الشمس بدأ ركعة ثم قال أي مسلم والسجدة إنما هي ركعة أي قد يعبر عن ركعة بالسجدة. وهذا والتعبير عن الركعة بالسجدة يدل على أن المراد الركعة ركعة كاملة خلاف ما قال من أدرك الركوع. يعني صوت مثلا لو إنسان أدرك كبر يعني يد ما بقى مسرد أن يركع فرفع وقد قضى بعد الشمس على الصين لم يدرك. فتفسير السجدة يدل على ليس ما به الركعة هنا يشرب ركوع إنما به الركعة الكاملة مع السجدة. وعلى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه ولفظه مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد الصبح عند مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر لأن لا صلاة بعد الصبح يدخل فيه سنة الفجر وسنة الفجر يصلى. فأتى بمسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر أي أن وقت النهي في الفجر يدخل بعد أن تصلي الفجر بعد أن تصلي الفجر أما قبلها فتصلي نافلة الفجر. وقول الله صلى يدل على أن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي وما بعد العصر وقت إيش نهي يستمر إلى غروب الشمس. ونهى عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتى إذا لا تصلى ولا يقبر فيه الموتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحتى تزور وحين تتطيف الشمس غروب حين تطلع الشمس بازغة. وهذا الحديث فيه طلوع الشمس حتى ترتفع وقيده بعض الحديث بقيد رمح كما جاء عن الصحابة قيد رمح أي مقدار ما تجعل الرمح ثم ترتفع عنه إذا كان بعيد العين. وهذا يختلف في الأوقات صيف وشتاء يتراوح ما بين 4 دقائق وما بين 12 دقيقة أو ربع ساعة. قال وحين يقوم قائم الظهيرة وهو الوقت الثاني عند زوال الشمس حتى تزول حتى يبدأ الظل الزيادة وحين تتضيف الشمس الغروب وهذا تتضيف قبل الثغر أي حين تصفر وتميل الغروب. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة أي النهي عن الصلاة وقت الزوال يستثنى منه يوم الجمعة لكن الحديث لا يصح. وكذا لأبي قتادة عن أبي قتادة لكن أبي داود عن أبي قتادة بنحوه لا في قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة حتى يطلع الإمام فربما صلوا في وقت الزوال. هذا ثبت من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يطلع الإمام. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طبعا الصحيح أن بعد العصر أن لو صلى إنسان نافلة بعد العصر والشمس حية أن الوقت ليس وقتنا. ويدل عليه حديث علي رضي الله عنه عند أهل السنن قال لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس حية. فالأظهر في وقت النهي بعد العصر أن الوقت النهي يبدأ من اصفرار الشمس من اصفرار الشمس فإن تضيف الغروب وقبل أن تكون هذا شدة النهي. وأما الصلاة بعد العصر والشمس حية فالأظهر أنه لا بأس بالصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد العصر. ويدل على الحديث علي نصا لا صلاة بعد العصر إلا والشمس حية أيوة حديث صحيح. قال عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. ففيه أن في مكة ليس هناك وقت نهي لمن طاف وهذا يدل على أن يشرع النوافل ذوات السبب في أوقات النهي لأن هذا نص أي ساعة شاء هذا نص. وأن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفوا على ابن عمر وصين موقوف لكن قول صحابي وهو حجة فدل على أن انتهاء المغرب وبداية العشاء الحمرة وليس البياض البياض يأتي بعد الحمرة. وإن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام يحرم الطعام على الصائم. قال رواه ابن خزيمة والحاكم صحة فدل على أيش الفجر فجران فجر لك أن تأكل ولا تصلي الفجر فيه وفجر تمنع من الأكل ولك أن تصلي الفجر. والحاكم جاب نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام في تفصيله. قال إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وقيل مستطيرا، مستطيل مع المنتشر، مستطيل هو المنتشر، ومستطيل يأتي معترضا. وفي الآخر، وفي الآخر الذي هو إيش؟ فجر كاذب، إنه كذنب السرحان، كذنب الذئب، يأتي فاكذا لا يأتي مستطيلا بل يأتي مرتفعا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين. افضل الصلاه الصلاه في اول وقتها، لكن اول وقت شاء ليس في صحيح اول وقت، بل الصلاه على مواقيتها، هذا لفظ الصحيحين، لفظ الصحيح الصلاه على مواقيتها، واما اول فهذا منكر. وعن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اول وقت رضوان الله، واوسطه رحمه الله، واخره عفو الله، اخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف جدا، ضعيف لا يصح. لكن مفهوم الحديث ايش؟ ان اول وقت رضوان الله، اي هذا فيه بركه الصلاه في اول وقت، لان فيه رضوان الله، واوسطه رحمه الله، واخره عفو، اي فيه فضيله التبكير في الصلاه، وان اخر صلاه عفو، واما الرضوان فهو اول الصلاه، فهو حديث في فضل الصلاه في اول مواقيتها، لكنه حديث لا يصح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا صلاه بعد الفجر الا ثبتين، اخرجه خمسه الا النسائي. وفي روايه عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتين الفجر، ومثل الدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أي أن ما بعد طلوع الفجر وقت نهي أيضا، ولا يستثنى منه إلا ركعتين الفجر، ولذلك لا تشرع أن يصلي النوافل، بل لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين الفجر، فدل على أنه ينهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر وإيش ثلث الفجر، لكن النهي بعد أن يصلي الفجر أكد وأشد وأغلب. وكان السلف ينكرون على من صلى بعد الفجر وأطال الصلاة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر ويقصرها، حتى قال عائشة فلا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، فدل على تقصيرها. فلا يشرع الإنسان يصلي سنة الفجر ويطيل ويقرأ قراءة طويلة، لا، ولا يشرع يصلي غيرها، بل كان السلف ينهون عن ذلك. أظن أن عمر ضرب أحدا صلى وأطال الصلاة، وهكذا كان السلف رحمه الله ينهون عمن يطيل الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، أخرج واحد. صبر الحديث في الصحيح، والزيادة عند الإمام أحمد الزيادة الشاذة، والحديث الثابت عنه أنه قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر صليتهما له، فهذا يدل على جواز قضاء الفوائد في أوقات النهي، يدل على جواز قضاء الفوائد في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، ويدل أيضا على مشروعية قضاء الرواتب لمن كان معتادا عليها، وأنها تقضى كالصلاة، وأنها تصلى ولو في أوقات النهي، لأنها تقوم مقام الفريضة مقام قضاء الفائدة. أما قول فنقضيهما إذن، قال لا، أي كأن هذا أمر، كأنه أمر خاص، أو كأنه أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزيادة الشاذة لا تصح. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه، معناه أنها قالت إيش؟ ما دخل مثلا بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين، هكذا تقول عائشة، هذا معنى الحديث، أي فيه الصلاة بعد العصر، فيه الصلاة بعد العصر. لكن قال بعض العلم صلاة النبي بعد العصر في حديث عائشة، قال مراد بها ايش؟ صلاته والشمس حية، اي ان هذا الوقت ليس وقت نهي. وقال بعض العلم انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه يصلي بعد العصر. وقال بعض العلم ان المراد بعد العصر اي بعد دخول العصر، وهذا الذي رجحه ابن رجب وحقق فيه، وهو أظهر أن قوله أن النبي كان يصلي بعد العصر ركعتين، أو ما دخل بيته صلى بعد العصر ركعتين، الأظهر أنه المراد بعد العصر ليس بعد الصلاة، بل بعد دخول وقت العصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، كما في أسئلة. نعم. خروج الشمس بين قرن الشيطان. قيل ان الشيطان يتمثل عندما تخرج يتمثل حتى يزن له عابده. هذا اظهر ما قيل وعليه جاء حديث بهذا. ولذلك استوت بعض العلماء ان الشيطان له قرناء. قال بل من قرني شيطان. قال فما يدل ان الشيطان له قرن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام او نسي في قبله ذكرى لا كفاره الا ذلك يجب يصليها مباشره. وان اخرها عمدا لغير اشتغال بشروطها فهذا مفرط. ما نمنع انا كنا نقول انت مفرط صلى. قال إيه احنا نقول من قام على الصلاة فإنه يفعل كل ما يشرع في الصلاة فيصلي النافلة قبلها ويتهيأ لها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ارتاح على عن مكانه لأنه حضر فطار. وإذا قال بعض العلماء أنه الإنسان إذا نام عن صلاة في مكان فإنه لا يصلي في هذا المكان الذي نام فيه يغيره. قال هذا الموضع قد حضرنا فيه الشيطان فأراد أن يذهب يندم عن أماكن الشياطين كما نهي عن صلاة المقبرة أو عن الحمام وغيره. هذا العلم. وإذا قال من نام عن صلاة وهو غير مفرط فإنه يفعل. ما نقول اذهب بسرعة اركض حتى يتوضأ لها. يتوضأ ويصلي النافلة كان قبلها نافلة ويصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني أنه يؤخرها هكذا من غير اشتغال. مثلا اشتغل تحرك من مكانه بالجيش لأنه مكان شياطين ثم توضأ وصلى النافلة ثم قام يصلي. فهذا كله اشتغال في تحقيق ايش الصلاة. حتى قبل خروج وقتها إن لم يفرط حتى قبل خروجها. يعني إنسان استيقظ قبل الفجر بخمس دقائق مثلا وهو إذا ذهب يتوضأ وغير ذلك طلع الفجر. فالوقت في حقه هو هذا. وإذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال والوقت الذي شرعه الله في للعبد هو الوقت الذي يمكنه من أداء جميع النوافل والسلام. لكن نقول لمن أخر وقت كبير طلع الفجر خمس دقائق اذهب الآن وصل حتى لو لم تدرك نعم تتيمم هذا لمن فرط. أما النائم مثل ما استيقظ فلو يغتسل ولا طلع الفجر لأن الوقت في حقها. قال من نام صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها. قال بعض الحديث قال فإن ذلك وقتها. والوقت لا يشرع مضيق. الله ما شرع الوقت للإنسان في الصلاة مضيقا بل شرع موسع. أما المفرط فنقول لا صلي الآن. فإن كان لا يمكنك أن تتوضأ وتصلي صلي ولو إيش بتيم لأنك مفرط. نعم. الرواتب نعم لما كان مثلا عليه كلها تغضى كما تغضى الفراء. أما من لم يكن معفذا عليها فلا أولى. يعني مفرط يعني هو متساهل. لك بعض أهل العلم إن ترك النافلة بتساهل يعني أتى ما صلى بعد الظهر ركعتين الظهر هكذا تساهلا ذاكر وقال يقضيها كالفريضة. وإنما الذي يقضيها من انشغل عنها بنوم أو بانشغال أو بتعب وغير ذلك أن يكون معذورا. من كان إيش؟ من كان معتاد على لأن الفائتة لا تكون إلا ما اعتاد الإنسان. هذا أصل الفائتة لا تشرع إلا من اعتاد. ولذلك الإنسان ما كان يصلي مثلا الضحى إذا فاتت بل كان ربع ربع أيام لا يصليها بخلاف النوافل كان يقيم عليها. فالأظهر أن الفائتة لا يصلي الإنسان إلا لمن كان معتادا عليه. ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد وما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ما كان يعمل أي ما كان معتادا عليه فيعطيه الله الأجر. لأن الذي منعه هنا ما هو العذر من مرض وغيره. معنى ذلك أنه كان يعتاد أن يصليها إنه منعه العذر، لكن لو كان تاركا لها أو منفرطا لها إذن ليس تركها لأجل عذر، بل تركها أحيانا من تفريط أحيانا من كذا. فقال معنى ذلك أن الفوائد إنما تقضى والله يعطيه أجرها لمن كان معتادا عليها. نعم. يومين يكون متأخرين في الإقامة فهل يقضيها يوميا؟ الصحيح في سنة الفجر أن لما فاتته قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن مثلا رخص أقر من صلى بعد الفجر ركعتي فجر، لكن قوله الأفضل بعد، قال من فاتت الفجر فليصلي إيش بعد ما تطلع الشمس. إذن هو رغب أن يصلي من الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، لكن جوازه بعد الفجر على سبيل الإقرار، ومعلوم أن ما أرشد إليه هو رأى رجل صلى بعد الفجر فأقر، لما سأله قال ما صليت فأقر، لكنه أرشد إلى أن يصلي سنة بعد طلوع الشمس. وإذا نقول من فاتته أدرك الجماعة وصلوا الفجر لا تصلي سنة بعدها، أفضل بل صليها بعد طلوع الشمس بالضحى. لا إن كان متعمد التأخير وعلى هذا لا يغير، هذا عرف منه التفريط، عرف منه التفريط. نعم. إذا أراد جماعة الإقامة والشيء هل يأخذون الأذان؟ حسيت الكلام على الأذان، مستعجل أنت؟ يأتي الكلام هل الأذان الوقت من الصلاة واختلاف العلم وتم عليه أحكام. نعم. موضوع الإبراد. الإبراد إيه. نعم. لا لا، كل وقت في حر، كل بلاد حارة فإنه يشرع عليه التأخير، أما البلاد الباردة ما يشرع. قال اشتد الحر فأبرد بالصلاة، اشتد الحر، فإذا في بلاد لا يشتد فيها الحر ما يشرع الإبراد. لا لا، مراد هو كان متعجل الحر، حر في الخارج، حر مكيف ولا حر ما يقدم ولا يأخر، والناس اللي خرجوا صراحة خرجوا من الحر. وعلى ذلك قال فإن شد الحر من فيه جهنم، الحر حر من فيه جهنم عندما الله بها. لا لا، وقتان. حديث عمرو بن العاص ما لم يغب الشفق نص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.